بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا في كتاب ربنا جل وعلا من خلال التفكر في مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا من العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ونسأله أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى كريما من فضله. وتقدم معنا الحديث عن مقصد سورة الفاتحة، وأنها سورة تحقق عبودية الله جل وعلا للعبد، واشتملت على مقاصد القرآن الكريم: التوحيد والرسالة والجزاء. ثم سورة البقرة بيّن الله تعالى فيها دين الإسلام، وحثت على الاستسلام لله جل وعلا. في سورة الفاتحة تدعو الله تعالى، تقول: اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي بيان الصراط المستقيم الموصل إلى الله في سورة البقرة كما مر معنا. فهي سورة شرحت الإسلام وحثت على الاستسلام لله جل وعلا. وكما مر معنا قصة البقرة حذرت من العناد وعدم الاستسلام كما هو شأن اليهود. ثم سورة آل عمران دفعت شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فقررت توحيد الله جل وعلا، وثبتت المؤمنين على الصراط المستقيم على الإسلام. ودفع الشبهة يورث الثبات والطمأنينة في القلوب، فبهذا اكتملت المقاصد في الحث على الإسلام أو الاستسلام لله، وبيان الإسلام ودفع الشبهة والثبات على الإسلام. فبعد ذلك تأتي سورة النساء، وسورة النساء هي في الحقيقة تكميل للأحكام التي تقدمت في سورة البقرة. وأقرأ عليكم كلاما أصله للزركشي في البرهان وذكره السيوطي في الإتقان، قال: وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس. وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس، يعني ممكن أن نلخص مقصد سورة النساء، نقول سورة النساء بيّنت الأحكام المتعلقة بالصلات بين الناس، الأحكام المتعلقة بالصلات بين الناس. وأعظم ما يراعى في هذا الباب حقوق الضعفة، حقوق الضعفة من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أحمد والنسائي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، من؟ المرأة واليتيم. ونلاحظ هنا سورة النساء اهتمت بذكر الأحكام المتعلقة بالنساء، بالمرأة الضعيفة واليتيم الضعيف والضعفة، فإذا هي تتعلق بحقوق الضعفة، وهي من ضمن الأحكام المتعلقة بالصلات بين الناس. قال نكمل كلام السيوطي، يقول: فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس، وهي نوعان: مخلوقة لله ومقدورة لهم، كالنسب والصهر. ولهذا افتتحت بقوله: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فانظر إلى جمال الافتتاحية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال: فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أحكامه هكذا، من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام، وأن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم ثم خلق زوجه منه، ثم بث منهما رجالا ونساء في غاية الكثرة. انتهى كلامه. فإذا هذه افتتاحية يعني جميلة لسورة النساء تناسب المقصد، فالإنسان إذا استشعر أن الناس كلهم يرجعون إلى أب واحد آدم وأم واحدة حواء، فهذا سبب عظيم في زيادة الشفقة فيما بينهم، فالناس كأنهم جميعا إخوة من أب واحد وأم واحدة، فيسعى في رحمة أخيه وصلاحه. وأيضا من فوائد هذا أنهم يعبدون ربا واحدا، إذا كان الأب واحد والأم واحدة والذي خلقهما هو رب واحد، فهذا يستدعي من الناس جميعا أن يجتمعوا على عبادة ربهم الذي خلقهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أما الكيف قال هنا والأرحام، يعني اتقوا الأرحام لا تقطعوها. وفي قراءة الأرحام، نعم، الذي تساءلون به والأرحام، يعني كانوا يتساءلون ويسألون بالله وبالرحم تعظيما للرحم. ما أدري في شيء، بس نعم، لا هو المعنى واضح، يعني المقصود خلق يعني آدم، وخلق من آدم حواء، فيعني أقصد الأب واحد والأم يعني واحدة، لأن النفس واحدة هي آدم طبعا، نعم، وخلق منها زوجها. فتأمل في بداية السورة حث على تعظيم يعني حق الرحم: إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تأمل يعني السورة لما اهتمت بحقوق الضعفة برز فيها العدل والرحمة، العدل والرحمة، وهذا تجده في السورة. تأمل بعد هذه المقدمة مباشرة يقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. بدأ باليتيم: وآتوا اليتامى أموالهم. ماذا اليتيم الضعيف الذي فقد أباه عضده وناصره في الحياة؟ وآتوا اليتامى أموالهم، وإلى آخر الآيات. ونبه على صورة قد يتساهل فيها الناس كما كانوا من قبل، فلا يعطون اليتامى حقهم. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كما جاء في معنى الآية أن الرجل كان يربي اليتيمة عنده، فإذا كبرت وراد أن يتزوجها يعني منعها حقها. فيعني إذا ما كنت ستعدل مع هذه اليتيمة وتعطيها مهرها كاملا وتتزوجها كما تتزوج بنات الناس. إذا كنت ستظلم هذه اليتيمة لا تظلمها، والباب مفتوح أمامك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، لا تميلوا تظلموا. فتلاحظ يعني رحمة بالضعفة مع تمام العدل. ثم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهور، إن كانوا يأكلون مهور النساء، وبعض الآباء يمنع المرأة يعني حقها في المهر، وهذا للأسف لا يزال يوجد الآن، يعني قد يأخذ يعني جزءا من مهرها، أو يعني يضع شروطا تعجيزية يعني أمام الخاطب حتى يستفيد مالا من هذا الزواج، الله المستعان. وهكذا يعني تأتي الحقوق المتعلقة بالنساء والضعفة، كانوا يمنعونهم من الميراث، فذكر الله تعالى هذا الحق وقسمه يعني أعدل قسمة وأحسن قسمة. وتأمل كيف قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، مع أن الإنسان ما يحتاج أن يوصيه أحد في ولده، لكن هذا يدلنا على تمام رحمة الله تعالى. فالله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وجاءت هذه القسمة الدقيقة يعني للميراث في هذه السورة. حتى أذكر أن بعض دارسي القانون من الأجانب أسلم بسبب آيات الميراث، يعني يقول هذا العلم عندنا لا ضوابط له، ويدرسونه يعني بصور مختلفة لا تنضبط في الواقع. فلما رأى أن دين الإسلام ضبط علم المواريث في ثلاث آيات في سورة النساء مع حديث في السنة، فيعني انبهر. كل صورة في الواقع تدخل وتندرج في هذه الآيات، سبحان الله. وهكذا يعني مع يعني إعطاء الضعف حقهم أيضا يعني يأتي التغليظ فيما إذا وقعوا في فاحشة. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكما تعرفون يعني هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر الرجم والجلد بالنسبة لي يعني الزنا، حد الزنا. لكن تأمل سورة النساء ذكرت الحد الذي كان أو العقوبة التي كانت قبل الجلد والرجم لأنها أخف، والسورة يعني امتازت ب يعني مراعاة حقوق الضعفاء والرحمة بهم، فناسب ذكر هذه العقوبة في هذه السورة. أما يعني مع أنها منسوخة، لكن كما عرفنا فائدة هذا أن يعرف العباد رحمة الله تعالى بهم، كيف تأتي الأحكام بالتدرج. وكذلك بالنسبة للرجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني كان يضرب بالجريد والنعل. قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما، يعني ترغيب أيضا في التوبة. وهكذا تمشي الآيات معنا في يعني بيان حقوق النساء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهذا من تمام العدل. ثم ذكر ما يتعلق بالمحرمات من النكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، وقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآيات في هذا. ولما ذكر المحرمات ذكر ما يجوز نكاحه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن انظر بالعدل، أن تبتغوا بأموالكم، ادفع المهر، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى آخر الآيات في ذلك. وتأمل في هذه الآية: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا له صلة مباشرة بموضوع السورة: خلق الإنسان ضعيفا. فالله تعالى يريد الرحمة بالإنسان بهذه الأحكام وخاصة التي فيها مراعاة لحقوق الضعفاء. ثم أيضا تأمل من الرحمة بالعباد المحافظة على أموالهم وأنفسهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يدخل في قتل النفس وكذلك قتل الغير، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. وما الذي يجعل الإنسان يعني يحافظ على هذا، يحترم مال غيره ونفس نفوس الآخرين؟ قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذا رضي كل إنسان بما قسم الله له ولم يحسد أخاه فتستقيم الأمور. قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني على سبيل يعني التمني المحرم من الحسد والاعتداء على الغير. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وهكذا تأتي بعض الأحكام يعني التي تتعلق بالأسرة متصلة بالنساء وتتعلق بالأسرة بين الزوج وزوجته: الرجال قوامون على النساء. هذا الذي يصلح المرأة، هذه قوامة إصلاح، قوامة رحمة، ليست قوامة تسلط وتجبر على المرأة. القائم على الشيء يعني المصلح له المعتني به: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم في المقابل كيف تتعامل المرأة مع زوجها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كما تعرفون يعني الضرب غير مبرح، حتى قال بعض السلف بالسواك، لأن المراد به التأديب وليس التعذيب، لا كما يوجد اليوم من بعض الأزواج هداهم الله. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك وأعلى منك، فاتق الله في هذه المرأة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تأمل إلى مكانة الأسرة في دين الإسلام عند الله جل وعلا، يعني تأتي هذه الأحكام لإنقاذ هذا الحصن من التشتت ومن الهدم. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فتلاحظ هنا في هذه السورة ما ذكر الله الطلاق، لأنها سورة قائمة على ماذا؟ الوفاق. كما قلنا يعني هي سورة تتعلق يعني أحكام الأسباب والصلات بين الناس، ويعني فيها العدل والرحمة ومراعاة الضعفة، فالذي يناسب هذا هو الوفاق والوئام. فتقدم ذكر الطلاق في البقرة، أما هنا يعني يذكر ما فيه الوفاق بين الزوجين. ثم تنتقل الآيات إلى نطاق أوسع من الأسرة، صلة الناس عموماً.